بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير من تعلم فعلم، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأحييكم أيها الأساتذة الكرام في المجلس 43 من مجالس مدارسة كتاب الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا من مبحث الفصل والوصل، وقد عقد الشيخ القزويني بابا للحال المنتقلة لعلاقتها بالفصل والوصل، إذ إنها تارة، يعني إذا كانت الحال المنتقلة جملة فتارة تكون موصولة بالواو، وتارة تكون مفصولة غير موصولة بالواو. فمن هذا الباب هو يعني أتى بهذا التذنيب أو بهذا التعليق وصلا لموضوع بحثي في الفصل والوصل. الجملة الحالية، الحال عندما تكون حالا منتقلة، سواء كانت جملة فعلية أو جملة اسمية، تكون أحيانا بالواو وتكون أحيانا بدون الواو. لذلك من هذا الباب ولهذا التناسب ذكر الشيخ هذا التعليق أو هذا التذنيب كما يقول البلاغيون. فمن يتفضل بالقراءة جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين. ومما يتصل بهذا الباب القول في الجملة إذا وقعت حالا منتقلة، فإنها تجيء تارة بالواو وتارة بغير الواو. فنقول: أصل الحال المنتقلة أن تكون بغير الواو لوجوه. الأول أن إعرابها ليس بتبع، وما ليس إعرابه بتبع لا يدخله الواو. وهذه الواو وإن كانت تسمى واو الحال فإن أصلها العطف. الثاني أن الحال في المعنى حكم على ذي الحال كالخبر بالنسبة إلى المبتدأ، إلا أن الفرق بينه وبينها أن الحكم به يحصل بالأصالة لا في ضمن شيء آخر، والحكم بها إنما يحصل في ضمن غيرها. فإن الركوب مثلا في قولنا جاء زيد راكبا محكوم به على زيد، لكن لا بالأصالة بل بالتبعية، بأن وصل بالمجيء وجعل قيدا له، بخلافه في قولنا زيد راكب. الثالث أنها في الحقيقة وصف لذي الحال، فلا يدخلها الواو كالنعت. فثبت أن أصلها أن تكون بغير واو، لكن خلف الأصل فيها إذا كانت جملة، لأنها بالنظر إليها من حيث هي جملة مستقلة بالإفادة فتحتاج إلى ما يربطها بما جعلت حالا عنه. إذن المبحث اليوم كما ذكرت قبل قليل يتعلق بالحال. كما نعلم الحال قد تكون منتقلة وقد تكون ثابتة مؤكدة. الحديث اليوم عن الحال المنتقلة، وعندما نقول الحال المنتقلة نقصد أنها تلك الحال التي تتقيد بوقت حصول مضمون الجملة، وهي الأصل في الحال، هي الأصل في الحال، يعني هي الحال المقارنة، هي الحال المقارنة. عندما أقول سافر علي راكبا، فراكبا هذه الحال مقارنة لسفر علي لمضمون الجملة، والمراد أنه لا يدوم على الركوب، فهي منتقلة متغيرة. فالحديث هنا عن الحال المنتقلة، لكن لا صلة لنا اليوم بالحال المؤكدة. يعني إذا قلت علي أبوك رحيما، الآن من صفات الأبوة الرحمة، فعندما أتت رحيما هذه حال مؤكدة. والحال المؤكدة بطبيعة الحال أو التي يدل عاملها على تجدد صاحبها، مثل قولنا قول الله تعالى خلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان ضعيفة، هذه تدل على أن حالة الضعف هذه متجددة ومستمرة. وكذلك إذا كانت الحال جامدة، مثلا إذا قلت بدا خالد أسدا، أسدا هذه حال جامدة، هذه حال جامدة. وكذلك إذا كانت الحال تأسيسية كقوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، فلاعبين هذه حال مؤسسة لا يمكن الاستغناء عنها. إذن الحال المؤكدة، الحال التي تدل على تجدد صاحبها بعد أن لم يكن مثلا، الحال الجامدة، الحال المؤسسة، كله هذه لا ترتبط بالواو، إنما يكون الرابط فيها الضمير العائد على صاحب الحال، فليست هي مجال البحث فيما يذكره الشيخ القزويني، إنما هو يتحدث عن الحال المنتقلة. أعيد، الحال المنتقلة هي التي تتقيد بوقت حصول مضمون الجملة، وهي الأصل في الحال والغالب في الحال، نحو قولنا سافر علي راكبا، المقصود أنه لا يدوم على الركوب فلا بد له من النزول، فهي غير لازمة لصاحبها، وهي على الراجح الأكثر بغير واو. فإذا كانت الحال مفردة فهي بغير الواو، أما إذا كانت جملة فقد تأتي بالواو وقد تأتي من دون الواو، وهذا ما يريد أن يوضحه الشيخ. نلاحظ في البداية ماذا قال، ومما يتصل بهذا الباب أي بباب الوصل والفصل، القول في الجملة إذا وقعت حالا منتقلة. إذن الحديث هنا عن الحال المنتقلة في حال كونها جملة، إذن لا علاقة لنا في الحال المفردة، الحال المفردة لا تقترن بالواو، إنما الحديث عن الحال المنتقلة التي تكون بصيغة الجملة، فإنها تجيء تارة بالواو وتارة بغير الواو. فنقول أصل الحال المنتقلة أن تكون بغير واو، يعني الأصل أن تكون بدون بغير واو، وهو الراجح فيها والأكثر فيها أن تكون بغير الواو، يكون الرابط هو الضمير العائد على صاحب الحال. لماذا يا شيخنا يعني الحال المنتقلة الغالب فيها أن تكون بغير الواو؟ يقول لأنه إعرابها ليس بتبع، يعني ليست مثل المعطوف المعطوف عليه، فالمعطوف هو تابع للمعطوف عليه فيحتاج للواو، لكن الحال ليست تبع وليس إعرابها بتبع، وما ليس إعرابه بتبع لا يدخله الواو، وهذه الواو وإن كانت تسمى واو الحال فإنها أصل العطف، يعني يريد أن يقول بأن هذه الواو الحالية، خرجت والشمس طالعة مثلا، هذه الواو واو الحال مثلا، الأصل فيها أن تكون للعطف. طبعا هذا رأي الشيخ، يعني نناقش الآن رأي الشيخ لا نناقش رأي النحويين، هو اعتمد على رأي النحويين في ذلك لكن بتخريج بلاغي. طيب الثاني أن الحال في المعنى حكم على ذي الحال، على ذي الحال يعني على صاحب الحال، يعني أنت عندما تقول خرج خالد مبتسما أنت حكمت على خالد بأنه مبتسم، إذن الحال هي في المعنى حكم على صاحبه، حكمت على صاحبه، فهو فالشيخ هنا يوازن بين الحال وبين الخبر، بين الحال وبين الخبر، بمعنى أن الخبر لا يحتاج لواو، كذلك الحال المنتقلة أيضا لا تحتاج إلى واو، لأنها في المعنى هي في المعنى هي إخبار، وفي المعنى هي حكم، حكم على صاحبها، كالخبر بالنسبة إلى المبتدأ، يعني عندما تقول محمد ناجح، محمد ناجح تحكمت، هذا حكم، يعني محمد محكوم له وناجح محكوم به، من المسند والمسند إليه، المسند والمسند إليه، محمد مسند إليه وناجح مسند، أو حكم أو محكوم به كما مر معنا سابقا. إلا أن الفرق، طيب هذا حكم نعم والحال حكم، لكن ما الفرق بينه وبين الحكمين؟ قال إن الفرق بينه وبينها أن الحكم به يحصل بالأصالة، يعني الحكم في الخبر هو بالأصالة، مسند ومسند إليه، محمد مسافر حكمت عليه بأنه مسافر، أخبرت بأنه مسافر، ف فهذه في الأصالة ما في وسيط بينهما، لا في ضمن شيء آخر، ما في شيء آخر. لكن في الحال ماذا تقول؟ والحكم بها، يعني والحكم بالحال إنما يحصل في ضمن غيرها. فإن الركوب مثلا في قوله جاء زيد راكبا، جاء زيد، لأن زيد الفاعل، راكبا حال، من صاحب الحال؟ زيد. أنت حكمت على من؟ حكمت على زيد بأنه راكب. فالحكم هنا ليس بالأصالة، إنما هو بالتبعية، يعني أنت وصلت المجيء، وصل المجيء، المجيء بأنه وصل بالمجيء وجعل قيدا له. يعني عندما قلت جاء زيد حكمت على زيد بأنه جاء، عندما قلت راكبا قيدت المجيء بكلمة راكبا بالحال، فالحال قيد بطبيعة الحال في الجملة، الحال قيد. عندما جاء زيد، جاء زيد، أنت لا يوجد قيد، جاء زيد راكبا قيدت المجيء بأن زيدا كان راكبا، بخلاف لو قلت زيد راكب، زيد راكب، أنت أعطيت حكما مباشرا. هو يعلل لماذا لا تحتاج الحال المنتقلة لواو في الأصل على الراجح الأغلب. قال لأن إعرابها ليس بتبع، ليست مثل المعطوف المعطوف عليه. قال بأنها مثل، هي في المعنى إخبار وحكم، فمثلها مثل الخبر، والخبر لا يحتاج لواو طبيعة الحال. ثم العلة الثالثة والسبب الثالث أنها في الحقيقة وصف لذي الحال، فلا يدخلها الواو كالمعنى، هي في الأصل صفة، لكن هذه الصفة منتقلة، لكن هذه الصفة منتقلة، فوصفة بطبيعة الحال لا تحتاج لواو، إذن الحال لا تحتاج إلى واو. نتيجة ما تقدم هذه الأسماء يقول فثبت أن أصلها أن تكون بغير واو. إذن الأصل في الحال، الحديث عن الحال المنتقلة، الحال المؤكدة لا تدخلها الواو، انتهينا منها، الحال المؤسسة لا تدخلها الواو، الحال المنتقلة الأصل فيها أن تكون بغير الواو، لأنها فيه معنى، فيها حكم، فيها معنى الإخبار، فيها معنى الصفة، والصفة لا تحتاج للواو أصلا. لكن قال لكن خلف الأصل، الأصل أنه بدون واو، فيها إذا كانت جملة، إذا كانت الحال جملة. تعلمون الحال تأتي مفردة وتأتي جملة وتأتي شبه جملة متعلقة بمحذوف حال. فإذا كانت الحال جملة، إذا كانت الحال جملة والحال منتقلة، الحال منتقلة، الآن نبحث في اقترانها بالواو أو عدم اقترانها بالواو، أن يكون الرابط الواو أو يكتفي بالضمير أو الضمير والواو معا. يقول إذا كانت جملة لأنها بالنظر إليها من حيث هي جملة، إذا نظرنا إليها بالنظر إلى أنها جملة وهي جملة مستقلة بالإفادة، فتحتاج إلى ما يربطها بما جعلت حالا عنه. يعني جاء خالد وهو يسرع، جاء خالد وهو يسرع، الآن هو يسرع جملة مستقلة، مستقلة بإفادتها، جملة مستقلة متكاملة في معناها، فتحتاج إلى ما يربطها بما يسبقها، وتحتاج إلى أن تربط بما جعلت حالا، لو أن تربط بصاحب الحال. إذن الشيخ في الفقرة الأولى بين لنا أن الحديث عن الجملة المنتقلة، عن الحال المنتقلة، الحال المنتقلة المفردة لا تدخلها، لا تدخلها الواو نهائيا، الحال الجملة المنتقلة قد تدخلها واو الحال وقد لا تدخلها واو الحال، تدخلها تارة ولا تدخلها تارة، وأحيانا يترجح هذا أو ذاك، وعلل ذلك، وعلل ذلك. طيب، وكل واحد الآن عندنا، لدينا إذن لدينا رابطان لربط الجملة، جملة الحالية بصاحب الحال، الواو والضمير الذي يعود على صاحب الحال، الضمير يعود إلى صاحب الحال، هل يتنافرا؟ هل يعني يتعارضا؟ قال لا يتعارض، لا يتعارضان. تفضل يا أبا عبد الله. وكل واحد من الضمير والواو صالح للربط، والأصل الضمير بدليل الاقتصار عليه في الحال المفردة والخبر والنعت. وإذا تمهد هذا فنقول الجملة التي تقع حالا ضربان خالية عن ضمير عن ضمير ما تقع حالا عنه وغير خالية. أما الأولى فيجب أن تكون بالواو لئلا تصير منقطعة عنه غير مرتبطة، وكل جملة خالية عن ضمير ما يجوز أن ينتصب عنه حال يصح أن تقع حالا عنه إذا كانت مع الواو إلا المصدرة بالمضارع المثبت، كقولك جاء زيد ويتكلم عمرو، على أن يكون ويتكلم عمرو حالا عن زيد، لما سيأتي أن ارتباط مثلها يجب أن يكون بالضمير وحده. نعم، إذا يقول كل واحد من الضمير والواو صالح للربط، يعني عن الضمير الذي يعود على صاحب الحال جاء خالد يسرع، الفاعل يسرع هو يعود على خالد على صاحب الحال، فهذا الرابط، هذا الرابط. أيضا الواو أيضا رابط، جاء خالد وهو يسرع، إذن الواو هي الرابط بالإضافة للضمير الرابط، اشترك رابطان هنا. إذن يقول الشيخ كل واحد من الضمير والواو صالح للربط، الضمير الذي يعود على صاحب الحال، والواو التي هي واو الحال التي تربط الجملة الحالية بصاحب الحال، والأصل الضمير، الأصل الضمير هو الذي يربط بصاحب الحال. بدليل، ما الدليل على أن الضمير هو الأصل في ربط جملة الحال بصاحبها؟ قال الدليل الاقتصار عليه في الحال المفردة والخبر والنعت، يعني الحال المفردة جاء خالد مسرعا، مسرعا اسم فاعل، ما فاعله؟ مسرعا هو، فالضمير يعود على صاحب الحال على خالد. في الخبر طيب زيد مسرع، لازم يكون في رابط، مسرع هو يعود على زيد. الطالب المتفوق، الطالب المتفوق، المتفوق مقدر، طيب الصفة المتفوق هو يعود على، إذن الصفة تحتاج لرابط وهو الضمير، الخبر يحتاج لرابط وهو الضمير، الحال أيضا يحتاج لرابط، والأصل أن يكون هذا الرابط هو الضمير. طيب قال بعد ذلك وإذا تمهد هذا، يعني إذا تبين ذلك توضح هذا، فنقول الجملة التي تقع حالا ضربان، دخل في الجملة الحالية، قال هي نوعان، خالي عن ضمير ما تقع حالا، يعني جملة لا يوجد فيها ضمير يعود على صاحب الحال، وجملة فيها ضمير يعود على صاحب الحال، هاتان هما الحالتان أو الضرب، هذان هما ضرباء الجملة الحالية. طيب قال أما الأولى، أما الأولى يعني الخالية عن ضمير صاحب الحال فيجب أن تكون بالواو، إذا ما في ضمير يربط بصاحب الحال يجب أن تربط بالواو، يجب يكون في لدينا رابط يربطها بصاحب الحال، فتأتي الواو لتربط الجملة الحالية بصاحبها لئلا تصير منقطعة عنه غير مرتبطة به، لأنه إذا ما في، يعني جاء خالد هو يسرع، طيب من رابط؟ طيب هو نعم ربطت هو، طيب إذا قلت مثلا عاد المسافر، عاد المسافر ويسرع، طيب أين الضمير؟ أين الرابط؟ يجب أن يكون هناك ضمير، إذا قلت عاد المسافر يسرع يعني مسرعا فيه الضمير هو يعود هو، أما المثال السابق فليس دقيقا. طيب إذن الآن وعيد مرة ثانية، أما الأولى فيجب أن تكون بالواو، إذن الجملة الحالية التي تخلو من ضمير يعود على صاحب الحال تحتاج لرابط، هذا الرابط هو الحال حتى لا تكون منقطعة عن صاحبها. طيب وكل جملة خالية عن ضمير ما يجوز أن ينتصب عنه حال يصح أن تقع حالا عنه إذا كانت مع الواو، إذا كانت يعني صاحب الحال ما هو المفعول به؟ تعلموا أن الحال تأتي من المفعول به أو من الفاعل، من الفاعل أو المفعول به، وهناك خلاف وشروط في مجيء الجملة الحالية أو الحال من المضاف إليه، حال من المضاف فيه خلاف، وكما تعلمون بأن صاحب الحال يجب أن يكون معرفة أو نكرة مخصصة، نكرة مفيدة، أو أن يكون في تقديم وتأخير صاحب الحال، أن يكون متأخرا، أن يكون صاحب الحال متأخرا ولو كان نكرة. طيب أنت قائل إلا إذا كانت مع إلا المصدرة بالمضارع المثبت، يعني إذا بدأنا بمضارع مثبت هذه لا تربط بالواو، هذه لا يصح أن تربط بالواو. جاء زيد ويتكلم عمرو، جاء زيد ويتكلم الآن، هذه الواو، والآن الجملة يتكلم بدأت بفعل المضارع، هل يصح أن تكون هذه الجملة حالية؟ لا يصح أن تكون هذه الجملة حالية، لا يصح أن تكون الجملة حالية، هذا ممكن عطف، جاء زيد عطف، لكن الآن هذا خبر وهذا خبر، لكن لا يصح أن تكون هنا الجملة، أن تكون الجملة حالية. لماذا؟ لأن جملة هنا تصدرت بفعل مضارع مثبت غير منفي، لاحظوا هذه الملاحظة، بفعل مضارع مثبت ولا يوجد رابط، لا يوجد ضمير يربط بجاء زيد، وأنت تقصد أن الخال زيد، لا عمر غير زيد، فلا يصح هنا أن تكون هذه الجملة خالية. قال ويتكلم خالا عن زيد، هذا لا يصح أن يكون، لما سيأتي أن ارتباط مثلها يجب أن يكون بالضمير وحده، في هذه الحالة يجب أن يكون الرابط الضمير، جاء زيد يتكلم، جاء زيد يتكلم، يعني الضمير يعود على زيد، التكلم وقع من زيد ولم يقع من عمر، حين ذاك بتكون الجملة خالية ولا تحتاج للواو، الضمير هو الرابط. طيب انتهى الآن من الحالة الأولى، يعني الجملة التي تخلو من ضمير يربطها بصاحبها، يعني بصاحب الحال. الحالة الثانية، لدينا جملة فيها ضمير، فيها ضمير الثاني ماذا قال؟ وغير خالية، يعني فيها ضمير لا تخلو من ضمير يعود على صاحبه، تفضل. وأما الثانية قال، وأما الثانية فتارة يجب أن تكون بالواو وتارة يمتنع ذلك، وتارة يترجح أحدهما وتارة يستوي الأمران، والواو غير مناف للضمير في إفادة الربط، فتعين التنبيه على أسباب الاختلاف، فنقول الجملة إن كانت فعلية والفعل مضارع مثبت امتنع الواو، كقوله تعالى ونذرهم في طغيانهم يعمهون، وقوله ولا تمنن تستكثر، وقوله وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، لأن أصل الحال المفردة أن تدل على حصول صفة غير ثابتة مقارن لما جعلت قيدا له، والمضارع المثبت كذلك. وأما دلالته على حصول صفة غير ثابتة فلأنه فعل مثبت، والفعل المثبت يدل على التجدد وعدم الثبوت كما مر. وأما دلالته على المقارنة فلكونه مضارعا فوجب أن يكون بالضمير وحده كالحال المفردة، ولهذا امتنع نحو جاء زيد ويتكلم عمرو كما مر. إذن الحالة الثانية، الجملة الحالية التي يوجد فيها رابط يربطها بصاحب الحال، هذه الجملة تارة تكون بالواو وتارة يمتنع وجود الواو وتارة يترجح أحدهما وتارة يستوي الأمران. الشيخ عطى هذه مقدمة لكنه لم يفصل في هذه الأوجه، وهذا مدروس في علم النحو، هو أعطانا يعني نماذج للجواز وللوجوب أحيانا، لم يعطينا هذا التفصيل الذي قدم له. على العموم، والقال ثم قرر قاعدة، والواو غير مناف للضمير في إفادة الربط، يعني وجود الواو لا يتعارض مع وجود الضمير في الربط بصاحب الحال، فتعين التنبيه على أسباب الاختلاف. فنقول لدينا الجملة إن كانت فعلية، الآن يتحدث عن امتناع الجملة الحالية أن تربط بالواو، يكتفى بالضمير العائد على صاحب الحال. الجملة إن كانت فعلية والفعل مضارع مثبت، أولا دعني أنبه لملحوظة مهمة، بدأ أولا بالجملة الفعلية الحالية، بعد أن سينتهي من الجملة الفعلية سينتقل إلى الجملة الإسمية. الجملة الفعلية إما أن يكون فعلها مضارعا مثبتا، وإما أن يكون فعلها مضارعا منفيا، وإما أن يكون فعلها ماضيا لفظا ومعنا، وهذا ما سيفصل فيه الشيخ. بعد ذلك سينتقل إلى الجملة الاسمية. بدأ الآن بالجملة الفعلية، لذلك الجملة إن كانت فعلية والفعل مضارع مثبت، يعني فعلها مضارع مثبت، ما في لا يوجد في امتنعت الواو، لا يصح أن تربط بالواو، كقوله تعالى لاحظوا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونذرهم في طغيانهم يعمهون، ونذرهم في طغيانهم يعمهون، فيعمهون الجملة الفعلية هذه في محل نصب حال، الرابط موجود اللي هو الضمير العائد على صاحب الحال، نذرهم هم يعمهون، والواو عائد عليهم على المفعول نذرهم، فإذا هنا يمتنع دخول الواو، لماذا؟ لأن الجملة الحالية فعلية، فعلها مضارع مثبت. يجب أن نتنبه لملحوظة لم يذكرها الشيخ، أن يكون الفعل مضارعا مثبتا غير مقترن بقد، لأنه لو اقترن بقد، لوجب الاقتران بواو، في قوله تعالى لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فهذه الجملة حالية والواو هذه الحالية، فإذا هنا لدينا قيد آخر، الجملة إن كانت فعلية والفعل مضارع مثبت غير مقترن بقد تمتنع الواو، كقوله تعالى ونذره في طغيان يعمهون ولا تمنن تستكثر، ففي قد جملة تستكثر هذه جملة حالية تستكثر، نعم، وفي قوله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، جملة يتزكى، لأن أصل الحال المفردة، هو يعلل، لأن أصل الحال المفردة أن تدل على حصول صفة غير ثابتة، يعني كما ذكرت قبل قليل بالحال المنتقلة اللي هي تدل على صفة منتقلة، هذه الصفة المنتقلة هي تقييد بوقت أو مقيدة بوقت حصول الجملة، فهو يقول تدل على حصول صفة غير ثابتة مقارن، هذا الحصول مقارن لما جعلت قيدا لمقارن ل مقارن لصاحب الحال أو للجملة، هذا الحديث هنا أيضا عن الجملة المقارنة، الجملة المنتقلة، الحال المنتقلة، أقصد الحال المنتقلة، الحال المقارنة أو المنتقلة، وهي التي يتحقق معناها في زمن تحقق العامل، أو هي المبينة لهيئة صاحبها وقت وجود عاملها، وقد تتغير بعد ذلك. أما دلالته على حصول صفة غير ثابتة، يعني هل هو المفروض حال منتقلة؟ طيب المقارن، المضارع المثبت دل على ذلك، لأن المضارع المثبت يدل على الحالة والاستقبال، فدل على المقارنة. طيب أما دلالته على حصول صفة غير ثابتة، على صفة فلأنه فعل، مثبت، والفعل المثبت يدل على التجدد وعدم الثبوت، يعني هو يريد أن يقول الحال المنتقلة فيها شرطان، أن تكون مقارنة، يتحقق معناها في زمن تحقق العامل، وأن تكون منتقلة غير ثابتة. طيب الآن الفعل المضارع حقق هذين الشرطين، الشرط الأول مقارن لأنه يدل على الحال والاستقبال، فيمكن أن يكون مقارن لزمن التكلم، عدم الثبات أو عدم اللزوم أو الانتقال تحقق من كونه فعلا، لأنه الفعل قائم على التجدد والتغير. هو يعلل، لماذا يعني امتنع اقتران جملة الحال المصدرة بفعل مضارع مثبت غير مقترن بقد يمتنع الواو. طيب وأما دلالته على المقارنة في كونه مضارعا كما ذكرت قبل قليل، لأنه يصلح للحال والاستقبال. طبعا هناك من رأى بأنه يعني امتناع الواو مع المضارع المثبت لأنه على وزن اسم الفاعل، بمعنى اسم الفاعل لفظا، وبمعنى اسم الفاعل بحيث اللفظ، على وزن اسم الفاعل بحيث اللفظ، وعلى معناها في التقدير، تقدير على معنى اسم الفاعل. هناك من رأى هذا الرأي، لأنه هذه في مناقشة يعني عقلية طويلة في هذا المجال. طيب، فوجب أن يكون بالضمير وحده كالحال المفردة. إذا ما دام هو الفعل المضارع دل على المقاربة ودل على الانتقال، إذا أصبح مثل الحال المفردة، فلا يحتاج لي واو، اكتفي بالضمير. فوجب أن يكون بالضمير وحده كالحال المفردة، ولهذا امتنع نحو جاء زيد ويتكلم، لا يصح، جاء زيد يتكلم. طيب، وأما ما جاء من نحو قول بعض العرب الآن، في بعض الاستثناءات مناقشها، ورد على لسان العرب الواو موجودة مع الفعل المضارع المثبت غير المقترن بقد. تفضل يا أبا عبد الله. قال: وأما ما جاء من نحو قول بعض العرب قمت أصك وأصك عينه أو وجهه، وقول عبد الله بن همام السلولي فلما خشيت أظافيرهم نجوت وأرهنهم مالكا، فقيل على حذف المبتدأ أي وأنا أصك عينه وأنا أرهنه، وقيل الأول شاذ والثاني ضرورة. وقال الشيخ عبد القاهر ليست الواو فيهما للحال، بل هي للعطف، وأصك وأرهن بمعنى صككت ورهنت، ولكن الغرض من إخراجهما على لفظ الحال أن يحكي الحال في أحد الخبرين ويدع الآخر على أصله، كما في قوله ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقلت لا يعنيني. يبين ذلك أن الفاء قد تجيء مكان الواو في مثله، كما في خبر عبد الله بن عتيك، فإنه ذكر دخوله على أبي رافع اليهودي حصنه، ثم قال فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم لا أدري أين هو من البيت، قلت أبا رافع، قال من هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه بالسيف وأنا داهش، فإن قوله فأضربه مضارع عطفه بالفاء على ماض، لأنه في المعنى ماض. نعم، إذن الآن يعطينا بعض يعني استثناءات يعني سمعت عن العرب بأن الجملة الحالية مصدرة بفعل مضارع مثبت غير مقترن بقد، وقد اقترنت بالواو، كما جاء في قول بعض العرب قمت وأصك عينه، قمت وأصك عينه، فقالوا الواو الحالية والجملة حالية، أصك عينه هذه، وهذا فعل مضارع وهو مثبت وهو غير مقترن بقد، فالقاعدة تقول يمتنع دخول الواو، يعني يجب أن يقول قمت أصك عينه أو وجهه، وقول عبد الله بن همام السلولي فلما خشيت أظافيرهم نجوت وأرهنهم مالكا، أيضا أتت الواو. الآن هنا علل الآن بثلاثة تعليلات لماذا أتت الواو هنا. التعليل الأول قيل على حذف المبتدأ، التقدير هو وأنا أصك عينه، إذن هنا جملة اسمية، إذا دخلت الواو لأن هنا جملة اسمية، وأنا أرهنهم، هذا التعليل الأول. التعليل الثاني قيل قيل الأول شاذ، قمت وأصك عينه شاذ، لأنه المعنى ليس المعنى قمت صاكا وجهه أو صاكا عينه، ولا أرهنهم ولا راهنا مالكا، ليس هذا المعنى، فالأول شاذ والثاني قال ضرورة، يعني في البيت ضرورة شعرية أرهنهم، وفي قول العرب قمت وأصك عينه هذا من الشاذ. طيب الرأي الثالث رأي للشيخ عبد القاهر الدرجاني، ماذا يقول؟ يقول هذه الواو ليست واو الحال، لماذا تقول الواو الحال؟ هذه الواو واو عاطفة وليست واو الحال. طيب، بل هي للعطف. طيب كيف يا شيخنا؟ قمت هذا فعل ماض وأصك فعل مضارع، كيف عطفت المضارع على الماضي؟ ماذا يقول الشيخ؟ يقول لا، هذا أصك وأرهن بمعنى صككت ورهنت، يعني نحن استخدم الفعل المضارع لكن المراد به الماضي، لكن المراد به الماضي، لذلك صح العطف، لذلك صح العطف لاحظوا. وأصل بل هي للعطف أصك وأصك وأرهن بمعنى سككت ورهنت، ولكن الغرض من إخراجهما على لفظ الحال يعني أخرجها بلفظ المضارع، الحال هنا بمعنى المضارع لأن المضارع يدل على الحال والاستقبال، بلفظ المضارع أن يحكيا، يعني الفعلان هنا أصك وأرهنهم، أن يحكيا الحال في أحد الخبرين ويدعا الآخر على أصله. ماذا يعني؟ يعني هنا كأنه يفترض ما كان في الماضي واقعا في الحاضر، يريد أن يقول يفترض أن ما كان في الماضي واقعا في الحاضر، فلذلك استخدم الفعل المضارع ويقصد به الماضي، فجمع بين الأمرين. وكقول الشاعر أيضا، ولا هذا البيت مرمعنا كثيرا، ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت، الآن فمضيت الفاء هذه عاطفة، فيقول شيخنا ماذا يبين ذلك؟ أن الفاء قد تجيء مكان الواو في مثله، إذن هنا الفاء أيضا اعتبرها يا أتت الآن يسبني مضارع، مضيت ماضي، فالفاء هنا ربطت بين المضارع والماضي وهي بمعنى الواو يسبني ومضيت، فأيضا هنا عاطفة يريد أن يدلل على أن الواو في قمت وأصك عينه أو أرهنهم بأن هذه الواو عاطفة وليست الحالية، وليست الحالية، واستشهد بهذا البيت. نعم، يقول ثم يبين ذلك أن الفاء قد تجيء مكان الواو في مثل كما في خبر عبد الله بن عتيك فإنه ذكر دخوله على أبي رافع اليهودي حصنه، دخل حصنه ثم قال فانتهيت إليه، يقول فانتهيت يعني وصلت إليه، فإذا هو في بيت مظلم، عنده صفنا البيت الذي دخله لا أدري أين هو من البيت، لا يعرف أين هو في البيت، بيت مظلم لا يعرف مكانه، قلت أبا رافع ناداه، قال من هذا؟ سمع صوته عرف مكانه إذا، قال فأهويت نحو الصوت، يعني اتجهت نحو الصوت مسرعا، اتجهت مسرعا فأضربه بالسيف، أهويت الآن بالماضي فأضربه الآن في المضارع، في المضارع، فعطف المضارع على الماضي، قال وأنا داهس، فإن قوله فأضربه صيغة المضارع، لكن هو يريد المعنى في الماضي، يريد المعنى في الماضي. كل ما هنالك يعني رأي الجرجاني بأن في ما ذكر عن العرب بأنهم قالوا قمت وأصك عينه أن هذه الواو ليست حالية إنما هي عاطفة، وكذلك في البيت ببيت عبد الله بن همام السلولي وأرهنهم مالكا، هذه الواو عاطفة، وحاول أن يدلل على صحة توجيهه بأن المضارع هنا أريد به حكاية الماضي، وأعطنا أدلة على ذلك من كلام العرب. طيب الآن انتهى من المضارع المثبت، جملة خالية تصدرت بمضارع المثبت امتنع دخول الواو، مضارع مثبت غير مقترن بقد، غير مقترن بقد، فهذا يمتنع دخول الواو. طيب ماذا إذا كان المضارع منفيا؟ تفضل يا أبا عبد الله. قال وإن كان الفعل المضارع منفيا فيجوز فيه الأمران من غير ترجيح لدلالته على المقارنة لكونه مضارعا، وعدم دلالته على الحصول لكونه منفيا. أما مجيئه بالواو فكقراءة ابن ذكوان فاستقيما ولا تتبعاني بتخفيف النون، وقول بعض العرب كنت ولا أخشى بالذيب، وقول مسكين الدارمي أكسبته الورق البيض أبا ولقد كان ولا يدعى لأب، وقول مالك بن رفيع وكان قد جنى جناية فطلبه مصعب بن الزبير، بغاني مصعب وبنو أبيه فأين أحيد عنهم لا أحيد، أقادوا من دمي وتوعدوني وكنت وما ينهنهني الوعيد. وأما مجيئه بغير واو فكقوله تعالى وما لنا لا نؤمن بالله، وقول عكرمة العبسي مضوا لا يريدون الرواح وغالهم من الدهر أسباب جرين على قدري. وقول خالد بن يزيد بن معاوية: لو أن قوما لارتفاع قبيلة دخلوا السماء دخلتها لا أحجب. وقول الأعشى: أتينا أصبهان فهزلتنا وكنا قبل ذلك في نعيم. وكان سفاهة مني وجهلا مسيري لا أسير إلى حميمي. كأنه قال: وكان سفاهة مني وجهلا أنسرت غير سائر إلى حميم. إذن الآن يعطيها الآن إذا كانت الجملة الحالية مصدرة بفعل مضارع منفي، بفعل مضارع منفي. قال: يجوز الوجهان، يجوز الاقتران بالواو وعدم الاقتران بالواو من دون ترجيح. ما رجح وجه على، وهذا رأي الشيخ. لماذا قال لدلالته على المقارنة لكونه مضارعا، يعني كون فعل مضارع بدل على المقارنة، وعدم دلالته على الحصول لكونه منفيا، يعني هذا ما حصل، هذا منفي فلم يحصل. فلذلك يعني اجتمع، تحقق أمر واحد ولم يتحقق الأمر الثاني في الحالة المنتقلة، لذلك جاز الوجهان أن يكون بالواو أو بدون الواو. أعطانا أمثلة وشواهد على مجيئه بالواو، كقراءة ابن ذكوان: فاستقيما ولا تتبعاني. لا تتبع، يعني لا نافية هنا، لا نافية، وليست نافية في قراءة الجمهور أو قراءة حفص: ولا تتبعاني، تلك ناهية، تلك ناهية، والواو عاطفة لأن عطف الطلب على الطلب. فاستقيما ولا تتبعاني، لكن فاستقيما هذا أمر طلب، ولا تتبعاني هذا فعل مضارع مرفوع عن طرف ثبوت النون، ولا نافية، إذن هذا خبر، إذن هذا خبر، فهنا الواو حالية وليست عاطفة، الواو حالية. لماذا الآن صح ذلك أو جاز ذلك؟ لأن الحال جملة فعلية، فعلها مضارع منفي، لا تتبعان بتخفيف النون. وقول بعض العرب: كنت ولا أخشى ذي، كنت ولا أخشى أدي، لا أخشى، هذا أيضا منفي. وقول مسكين داربي: أكسبته الورق، الورق الفضة والنقد عامة، البيض أبا ولقد كان ولا يدعى لأب، لا يدعى لأب، هذه الجملة حالية أيضا واقترنت بالواو، وهو جملة فعلية فعلها مضارع منفي. وقول مالك بن رفيع: وكان قد جن جنات فطلاهم مصعب بن الزبير، بغاني مصعب وبنو أبيه، فأين أحيد عنهم؟ لا أحيد، أقاد من دم، أقاد يعني سأروا، وتوعدوني، وكنت وما ينهنهني الوعيد، يعني ينهنهني، لا يخيفني، لا يرعبني، لا يدخل إلى نفسي الخوف. فجملة هذه وما ينهنهني جملة حالية، وهي جملة فعلية فعلها مضارع منفي، فالواو هنا دخلت، واو هذه حالية، واو حالية. هذه إذن أعطانا أمثلة على مجيء جملة الحال المصدرة بفعل مضارع منفي مقترنة بواو الحال. طيب، وأما مجيئه بغير واو فقوله تعالى: وما لنا لا نؤمن، لأن وما لنا لا نؤمن، لاحظوا جملة لا نؤمن، جملة لا نؤمن في محل نصب حال وغير مقترنة بالواو. المعنى هنا هو لنا أي شيء ثبت لنا حال كوننا غير مؤمنين، أي شيء ثبت لنا حال كوننا غير مؤمنين، هذا معنى الآية الكريمة. والراجح هنا هو امتناع الواو، وليس على سبيل الجواز، يعني وما لنا ولا نؤمن لا يصح حتى خرج القرآن، نتكلم حتى خرج القرآن. فهنا الوجه أنه ممتنع عند الجمهور، يمتنع هنا، يمتنع الواو. نعم. وقول عكرمة العبسي: مضوا لا يريدون الرواحة، مضوا غير مريدين الرواح، إذن لا يريدون جملة فعلية فعلها مضارع منفي، وهي في محل نصب حال ولم تقترن بالواو. وقول خالد بن يزيد بن معاوية: لو أن قوما لارتفاع قبيلة دخلوا السماء دخلتها لا أحجب، أيضا هذه لا أحجب جملة حالية، وهي جملة فعلية فعلها مضارع منفي، لم تقترن بالواو. وكذلك في قول الأعشى أتينا أصبهان فهزلتنا وكنا قبل ذلك في نعيمي وكان سفاهة مني وجهلا مسيري لا أسير إلى حميمي. فجملة لا أسير إلى حميمي هذه جملة فعلية فعلها مضارع منفي وهي جملة في محل نصب قال. لذلك علق شيء وقال كأنه قال وكان سفاهة مني وجهلا أن سرت غير سائر إلى حميمي. صرت مسار ليس لصديق، صرت لمسار لعدو، فهذه سفاهة كانت منه. نعم. فإذا هنا هو الشيخ يقول بأن الجملة الفعلية إذا كان مصد إذا كانت مصدرة بفعل مضارع منفي جاز الاقتران بالواو أو عدم الاقتران، وعند بعضهم هذا ممتنع، في بعض الحالات يمتنع. يعني ممكن تعودون إلى كتب النحو، يعني حين تمتنع الواو ويتعين الضمير ويكتفى بالضمير، يتعين الضمير عظم، فهذه من الحالات التي يمتنع عند يعني الجمهور النحاة، لكن هو رأى الجواز في الحالتين ولم يرجح. نعم. طيب هذا إذا كان الآن تهينا الآن جملة فعلية فعلها مضارع مثبت لا تقترن بالواو، فعلها مضارع منفي يجوز الاقتران وعدم الاقتران على ما ذهب الشيخ. طيب الآن إذا كان الفعل ماضيا جملة في تصدرت بفعل ماض لفظا أو معنى، تفضل. وإن كان ماضيا يعني وإن كان الفعل الذي تتصدر فيه جملة الحال ماضيا لفظا أو معنى، لاحظوا لفظا أو معنى، معنى يعني ممكن مضارع دخلت عليه لم أو دخلت عليه لما نقلت الزمن الحاضر إلى الماضي، هذا معنى بيصير معنى الماضي، تفضل. قال وإن كان ماضيا لفظا أو معنا فكذلك يجوز الأمران من غير ترجيح، أما مجيئه بالواو فكقوله تعالى أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر، وقوله تعالى أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة، وقول امرئ القيس أيقتلني وقد شعفت فؤادها كما شعف المهنوءة الرجل الطائي، وقوله فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل، وقوله تعالى أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، وقوله أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، وقول كعب لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب وإن كثرت في الأقاويل، وقوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، وقول الشاعر بانت قطامي ولما يحض ذو مقة منها بوصل ولا إنجاز ميعادي. وأما نعم. خلينا ندخل الجزئية هذه. إذا إن كان ماضيا يعني جملة تصدرت بفعل ماض لفظا أو معنا، لفظا يعني لفظه لفظ الماضي، معنا يعني مضارع دخل عليه لم أو لما فيقلب الزمن الحاضر إلى الزمن الماضي، هذا معناه الماضي، هذا معناه الماضي، ماذا ما حكم دخول الواو؟ قال أيضا جائز، قال جائز دون ترجيح، فكذلك يجوز الأمران من غير ترجيح. رأي الشيخ، هذا رأي الشيخ القزويني، وأعطانا أمثلة فقط، أعطانا أمثلة على ذلك. أما مجيئه بالواو واضح في قوله تعالى أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر، وقد بلغني بلغ دفع الماض لفظا ومعنا، ودخلت الواو هذه واو الحالية، ونلاحظ قبل الفعل المضارع قد، لأنهم يشترطون أن يسبق الفعل الماضي بقد لفظا أو تقديرا، هذا عند البصريين، الكوفيون لا يشترطون ذلك، يجيزون أن تكون جملة الحال بصيغة يعني الفعل الماضي دون أن تسبق بقد، البصريون يشترطون أن يسبق الفعل الماضي بقد لفظا أو تقديرا، إذا ما هو موجود يقدر، هذا عند البصريين وهو الرأي الراجح والله أعلم. هنا لاحظوا وقد بلغني سبق الفعل الماضي بقد في الآية الثانية أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة في سورة مريم، الآية الأولى في سورة آل عمران أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر في سورة آل عمران. طيب، أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا، كانت امرأتي عاقرا، هذه الجملة حالية، لاحظ هو نفي قد، وهي الجملة حالية وصدرت بفعل ماض لفظا ومعنى. وقول امرئ القيس أيقتلني وقد شعفت فؤادها، شعف هذا فعل ماض وسبق بقد، والواو هذه واو الحالية، إذن هنا الجملة الحالية فعلها ماض واقترنت بالواو. كما شعف المهنوءة، الرجل الطالي، المهنوءة هي الناقة المطلية بالقطران، الناقة المطلية بالقطران، والطالي الذي يطيها بالقطران. وشعف بمعنى غلب حبه على قلبها، غلب حبه على قلبها. وقوله فجئت وقد نضت لنوم ثيابها، قد نضت ليوم ثيابها، الجملة خالية، والملاحظ أن الفعل ماض لكن هنا سبقت بقد، لأنهم يقولون لماذا يشترطون قد؟ لأنه قد تقرب الماضي من الحاضر، قد تقرب الماضي من الحال، من الحاضر، فلذلك اشترط البصريون أن يسبق الفعل الماضي بقد حتى يصح أن تكون الجملة خالية. وقوله تعالى أو قال أوحي إلي ولم يوحى، الآن لم حرف نفي وجزم وقلب، يوحى مضارع مجزوم وهذا فعل مضارع، لكن لم عندما دخلت على الفعل المضارع قلبت زمنه من الحاضر إلى الماضي، فهذا ماضي معنا، هذا الماضي معنا، والجملة في محل نصب حال. أن يكون لي غلام ولم يمسسني، أيضا في سورة مريم، ولم يمسسني، الآية الأولى أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليها في الأنعام، الآية الثانية أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر في سورة مريم، لم يمسسني هذا صحيح فعل مضارع لكن زمنه الماضي بالمعنى ماضي، لأن لم دخلت عليه فقلبت الزمن الحاضر إلى الماضي. وقول كعب لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب وإن كثرت في الأقوال، ولم أذنب أين أذنب فعل مضارع لكن عندما دخلت لم أصبح قلب الزمن الحاضر إلى الزمن الماضي، فهو في المعنى ماضي. وقوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، بصورة البقرة، لما يأتكم لأن هذا فعل مضارع، دخلت لما أيضا لما مثل لم تقلب الزمن الحاضر إلى الزمن الماضي، فهو في اللفظ مضارع حاضر وفي المعنى ماض، لذلك نلاحظ بأن هنا الجملة حالية في محل نصب قال. في قول الشاعر بانت قطامي ولما يحظى ذو مقة منها بوصل ولا إنجاز معادي، ولم يحظى أيضا هذا فعل مضارع، دخلت عليه لما قلب الزمن الحاضر إلى الماضي، إذن هنا ماض معنى، ماض معنى. طيب، أما مجيئه بلا واو، يعني الآن أعطانا شواهد مجيء الجملة الحالية مصدرة بفعل ماض لفظا أو بفعل ماض معنى، وكما ذكرت الفعل الماضي اللفظ يجب أن يسبق بقد لفظا أو تقديرا عند علماء البصرة. طيب، وأما مجيئه بلا واو، تفضل، يعني مجيء الجملة الحالية المصدرة بفعل ماض بدون واو، يعني يأتي الفعل الماضي بدون اقتران بواو، من دون، هذا أدق، ومع أن كثيرا من اللغويين استخدموا بدون، تفضل. قال وأما مجيئه بلا واو فكقوله تعالى أو جاءوكم حصرت صدورهم، وقول الشاعر وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر، فقوله أتيناكم قد عمكم حذر العدا فنلتم بنا أمنا ولم تعدموا نصرا، وقوله متى أرى الصبح قد لاحت مخايله والليل قد مزقت عنه السرابيل، وكقوله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، وقوله ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وقول امرئ القيس فأدرك لم يجهد ولم يأني شأوه. وقول زهير كأن فتاة العهن في كل منهل نزلن به حب الفنا لم يحطم. نعم، لأن يعطينا أمثلة، يعطينا الآن أمثلة على مجيء الجملة الخالية مصدرة بفعل ماض وغير مقترنة بالواو، لأنه قال على الجواز هذا. وأما مجيئه بلا واو فكقوله تعالى أو جاءوكم خسرت، خسرت فعل الماض، والجملة هنا في محل نصب حال تقدير وقد خسرت. لو قال قد خسرت هنا ما في واو، لا توجد الواو. وقول الشاعر وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر، جملة بلله القطر في محل نصب حال ولم تقترن بالواو، وهي جملة فعلية مصدرة بفعل ماض. وقوله أتيناكم قد عمكم حذر العيد، قد عمكم حذر العيد، عمكم هذا فعل ماض، والجملة هنا في محل نصب حال، في محل نصب حال، وقد سبق الفعل الماضي بقد لفظا. وقوله متى أرى الصبح قد لاحت مخايله، متى أرى الصبح قد لاحت مخايله، جملة قد لاحت مخايله هذه في محل نصب حال، وهي جملة فعلية مصدرة بفعل ماض لم تقترن بالواو. وقوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم تمسسهم، لم يمسسهم سوء. أعيد، أعيد مرة ثانية. وكقوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، بصورة آل عمران لم يمسسهم سوء. الجملة هنا جملة حالية، جملة حالية تصدرت بفعل مضارع لكن زمنه في نحية المعنى الماضي لدخول لم على الفعل المضارع. وقوله ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، أيضا هنا الفعل مضارع سبق بلم، قلب الزمن الحاضر إلى الزمن الماضي، فهو في المعنى ماض والجملة في محل نصب حال، وهذه الآية في سورة الأحزاب. وقول امرئ القيس فأدرك لم يجهد، فأدرك لم يجهد ولم يأنش وهو لم يجهد، أيضا هذا الفعل المضارع قلب زمنه من الحاضر إلى الماضي، والجملة في محل نصب حال. قول زهير كأن فتاة العهن في كل منهل نزلن به حب الفنا لم يحطم، لم يحطم، أيضا جملة في محل نصب حال، والفعل المضارع هنا من حيث المعنى هو ماض لدخول لم عليه. الآن هو يتحدث الآن يعني ليعلل ما ذكره، تفضل. قال والسبب في أن جاز الأمران فيه إذا كان مثبتا دلالته على حصول صفة غير ثابتة لكونه فعلا، وعدم دلالته على المقارنة لكونه ماضيا، ولهذا اشترط أن يكون مع قد ظاهرة أو مقدرة حتى تقربه إلى الحال فيصح وقوعه حالا. وظاهر هذا يقتضي وجوب الواو في المنفي لانتفاء المعنيين، لكنه لم يجب فيه بل كان مثله. أما المنفي بلما فلأنها للاستغراق، وأما المنفي بغيرهما فلأنه لما دل على انتفاء متقدم، وكان الأصل استمرار ذلك حصلت الدلالة على المقارنة عند إطلاقه، بخلاف المثبت فإن وضع الفعل على إفادة التجدد، وتحقيق هذا أن استمرار العدم لا يفتقر إلى سبب بخلاف استمرار الوجود كما بين في غير هذا العلم. إذن لأن السبب في أنه جاز الأمران، يعني لماذا جاز في الفعل الماضي لفظا ومعنى أن يقترن بالواو الجملة الحالية المصدرة بالفعل الماضي لفظا أو معنى، جاز اقتران هذه الجملة بالواو أو عدم اقترانها؟ قال فيه إذا كان مثبت، طبعا الفعل الماضي مثبت، هنا حديث عن الفعل الماضي مثبت، دلالته على حصول صفة غير ثابتة، دلالته على حصول صفة غير ثابتة لكونه فعلا، إذن هو كذا دل على الانتقال ودل على التغير، لأن هو فعل والفعل يدل على التجدد والتغير، فهو إذن الصفة المتوافرة في هذا الحال غير ثابتة، فهي صفة منتقلة فيصح أن تكون خالا. وعدم دلالته على المقارنة لا يدل على المقارنة هنا، يعني زمنه غير زمن التكلم، غير زمن العامل، لأنه هذا ماض، هذا ماض. لاحظتم؟ يعني أو جاءوكم حصرت صدورهم أم حسبتم أن تدخل الجنة ولما يأتكم، الزمن غير الزمن، فلا توجد مقارنة، نعم، لكونه ماضيا. ولهذا لذلك لهذا الوجه اختل شرط من شروط المنتقلة فجاز الوجهان. لهذا اشترط أن يكون مع قد كما ذكرت قبل قليل، مع يعني مع الفعل الماضي، بقصد الفعل الماضي، اشترط أهل البصرة علماء البصرة أن يسبق بقد حتى تصح الجملة الحالية فيه، سواء كانت قد ظاهرة ملفوظة أو مقدرة، خلافا للكوفي، خلافا للكوفي، ما قال ظاهرة أو مقدرة. لماذا؟ قال حتى تقربه إلى الحال فيصح وقوعه حالا، حتى تقرب، لأنه ماضي، وقد تقرب الماضي إلى الحاضر، تقرب الماضي إلى الحاضر حتى يصح أن يكون حالا. ثم بعد ذلك أعطى بعض التعليقات، وظاهر هذا يقتضي وجوب الواو في المنفي، يعني إذا كان منفيا لانتفاء المعنيين، لا توجد مقارنة ولا توجد ما يدل على التغير إذا كان الفعل منفي، لكنه لم يجب فيه بل كان مثله جائزا، إذن أيضا مع المنفي جائز. أما المنفي بلما، لماذا قال المنفي بلما؟ لأنه لما تفيد الاستغراق. ما معنى الاستغراق؟ يعني امتداد النفي من حين الانتفاء إلى زمان التكلم، من حين الانتفاء إلى زمان التكلم. بالنسبة لي لما، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم، فالكلام متصل، لأنه ما بعد ما قبله، يعني يمتد الكلام المنفي إلى زمن التكلم بالنسبة للم. أما المنفي بغيره، يعني بغير لم ولما، لأن لم ولما ينفيان المضارع ويقلبان الزمن الحاضر إلى الماضي، فالنفي بغيرهما لا يقلبان الزمن، لا يقلبان الزمن، فيبقى الزمن حاضرا ولا يكون ماضيا، فلأنه لما دل على انتفاء متقدم وكان الأصل استمرار ذلك حصلت الدلالة على المقارنة عند إطلاقه، يعني في مقارنة، بخلاف المثبت. المثبت عكس ذلك، فإن وضع الفعل، الفعل بطبيعة الحال هو يدل على التجدد، وهذا أمر واضح، وتحقيق هذا أن استمرار العدم لا يفتقر إلى سبب. ما معنى استمرار العدم؟ بخلاف استمرار الوجود. العدم يعني المنفي، الشيء المنفي، الشيء غير موجود. إذا قلت ما ضرب، ما ضرب، قلت ما ضرب محمد جاسما، مثلا ما ضرب محمد جاسما، نفيت، لأن النفي هذا أفاد استغراق جميع أجزاء الزمن في الزمن الماضي. لكن إذا قلت ضرب، ضرب مثلا، أو قرأ محمد الدرس، هل في كل الزمان قرأ؟ أبدا، هو في جزء من الزمن، في جزء من الزمن. هذا ما يقصده تحقيق هذا، أن استمرار العدم لا يفتقر إلى سبب بخلاف استمرار الوجود كما يبين في غير هذا العلم. هذا في علم الفلسفة وعلم المنطق، في علم المنطق. نكون قد بذلك قد انتهينا من الجملة الفعلية التي تكون في محل نصب حال. جملة الفعلية تكون في محل نصب حال، إما أن يكون تكون مصدرة بفعل مضارع مثبت غير مقترن بقد فتمتنع الواو، اقترنت بقد وجبت الواو. الآن إذا الفعل، الفعل مضارع منفي جاز الوجهان، الفعل، الفعل ماض لفظا أو معنا جاز الوجهان، هذا على ما ذهب إليه الشيخ. طيب الآن إذا كانت الجملة الحالية جملة اسمية، جملة اسمية، فما حكم الاقتران بالواو؟ هذا ما سنتدرسه إن شاء الله تعالى في المجلس المقبل. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.